قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وهدى